بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درسنا 29 في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا فيه إلى البيت الثالث، إلى البيت 90 بعد 100، والذي يقول فيه المصنف رحمه الله: والخلف في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي الإفادة. والخلف في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي الإفادة، أي أن الإيمان يزيد وينقص، لكن بأي معنى؟ هل المقصود بزيادة الإيمان ونقصانه زيادة أصله ونقصان أصله، أم زيادة كماله ونقصان كماله؟ هل الزيادة والنقص يأتيان على الأصل أم يأتيان على الكمال؟ ذهب بعضهم إلى أن الزيادة والنقص يكونان في أصل الإيمان، والمقصود بذلك زيادة أنواره، زيادة ثمراته، زيادة براهينه. أما من حيث هو فإنه لا يزيد ولا ينقص. الإيمان هو التصديق، ولا يجتمع التصديق مع غيره، فلا يمكن أن يكون هناك تصديق أكثر من تصديق، إما تصديق وإما شك. وأما تصديق مع تصديق فلا ينبغي أن يتفاوت، فمعرفتك مثلا وتصديقك بأن الواحد زائد واحد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هو تماما كالتصديق بأن زيدا أمامك، وهو تماما كالتصديق بأن الشجرة قائمة إذا كنت تنظر إليها. وهكذا في الأمور العقلية التي قام عليها البرهان القاطع، مثل أن الكل أكبر من الجزء، وأن الكل أكبر من جزئه، ونحو ذلك من القضايا التي التصديق فيها لا يتفاوت، وإنما يحصل التفاوت بتفاوت المتعلقات، بتفاوت الثمرة، بتفاوت الأنوار، البركات التي تحصل، هذا ربما يتفاوت فيه الناس. فإذا ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما ينص على زيادة الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادتهم إيمانا، وغيرها وغير ذلك من الآيات، فالمقصود به، المقصود بهذه الزيادة، زيادة الأنوار والبركات كما قلنا، أو كثرة البراهين، كثرة البراهين، المعرفة والاطلاع على عدة براهين تجعل الأمر أكثر اتضاحا وأكثر جلاء، لا أن التصديق نفسه يتفاوت. ومنهم من قال: الزيادة والنقص إنما هي في كمال الإيمان لا في أصله، فأصله فأهله في أصله سواء، فأهله في أصله سواء. وأظن أن هذه العبارة هي عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، أن أهل الإيمان في أصل الإيمان سواء، وإنما الزيادة والنقص بعد ذلك. وهذا يفسر لنا تسمية الأعمال إيمانا، كقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. والإيمان بضع و 60 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فسمى هذه الأعمال إيمانا. وحسن الخلق من الإيمان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، فليكرم جارة، فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كل هذه تدل على أن الأعمال من الإيمان، ولكن المقصود أنها من كماله، ولهذا يزيد الإيمان بزيادة هذه الطاعات وينقص بنقصانها، أي يزيد كماله وينقص كماله. وأما أصل الإيمان فإنه لا يزيد ولا ينقص على الخلاف الذي ذكرناه سالفا. قال: وقيل للأعمال يرجعان، وقيل للأعمال يرجعان، أي الزيادة والنقص يرجعان للأعمال. وإذا أرجعنا الزيادة والنقص للأعمال فحينئذ لا خلاف، حينئذ لا خلاف، لأن زيادة الأعمال ونقصانها، لأن زيادة الأعمال ونقصانها أمر مشاهد مقرر لا خلاف فيه. وقيل للأعمال يرجعان فينتفي الخلاف في المعاني، أي لا يصبح هناك خلاف في المعنى وإنما خلاف لفظي فقط. ثم قال: واللوح والقلم والكرسي والعرش ذو الجسامة القدسي، أي ومما يجب الإيمان به من السمعيات التي وردت بها النصوص، اللوح وهو جسم نوراني مخلوق، قيل إنه مخلوق من كذا وقيل إنه مخلوق من كذا، وكل ذلك مما لم يثبت بشيء يصلح الاعتماد عليه. ولهذا يكفي الإنسان أن يؤمن بوجوده وأن يؤمن بأنه مستودع ما أراد الله عز وجل أن يثبت فيه، ويكتفي بذلك ويكتفي بهذا القدر من الإيمان. قال: واللوح والقلم، وهو أيضا كذلك جسم نوراني، هو الذي يكتب في ذلك اللوح، أمره الله عز وجل أن يكتب بإذنه ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. قال: والكرسي، والكرسي هو جسم نوراني تحت العرش، هو جسم نوراني تحت العرش، وليس المراد به أنه موضع، هو قد يكون في حق المخلوقين موضع القدمين، ولكنه في حق الله عز وجل ليس كذلك، لأن الله عز وجل منزه عن الجسمية، ولهذا فإنه جسم نوراني، وهذا هو الصحيح. وهناك قول آخر مروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، فسر الكرسي بالعلم، فسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الكرسي بالعلم، لكن الأكثر من العلماء سلفا وخلفا على أنه جسم نوراني تحت العرش. قال: والعرش، وكذلك العرش جسم نوراني عظيم، وهو كالقبة للعالم، وهو كالقبة للعالم، ولم يصح أنه محيط بالعالم، بل هو كالقبة للعالم. والعرش هو الذي جاء ذكره في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، وفي كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعرش هو الذي أخبر الله عز وجل أنه استوى عليه، الرحمن على العرش استوى، وليس استواء ربنا على العرش استواء جلوس ولا استقرار ولا تمكن ولا حلول، فكل ذلك منفي في حق الله تبارك وتعالى ببراهين قاطعة وأدلة واضحة ساطعة. إنما المراد بالاستواء أمر يعلمه الله تبارك وتعالى، فعل فعله الله عز وجل في العرش سماه استواء، وأفعال الله ليست في ذاته وإنما في خلقه، ففعل فعله الله في العرش سماه استواء. قد يكون هذا الاستواء بمعنى التمام، وأي أن الله عز وجل خلق الخلق وخلق السماوات وخلق الأرض، وكان تمام ذلك الخلق معبر عنه بالاستواء على العرش. أقول قد يكون، والأولى هو عدم الخوض في ذلك أصلا، الأولى عدم الخوض في ذلك، مع الجزم بأنه ليس المراد بالاستواء الجلوس والاستقرار، لأن هذا تجسيم، ننفي التجسيم، ثم بعد نفي التجسيم لا يلزمنا أن نبين ما هو المراد تحديدا وتعيينا، لا يلزمنا ذلك، لأن ذلك مما لم يوجبه الله عز وجل علينا، وليس هناك لا آية ولا حديث تنص على وجوب البحث والتنقيب عن معاني ذلك. ومما قاله الإمام الحنبلي الكبير بن قدامة المقدسي، قال: وجب علينا الإيمان بالتنزيل لا معرفة حقيقة التأويل. وجب علينا الإيمان بالتنزيل، يكفي أن نؤمن بأنه الله قال هكذا، آمنا وصدقنا، مع نفي التجسيم نؤمن ونفوض ذلك إلى الله تبارك وتعالى. قال: والكاتبون واجب إيماننا بكلهم فرض بهم إيقاننا. والكاتبون واجب إيماننا بكلهم فرض بهم إيقاننا. الكاتبون أي الكاتبون للحسنات والسيئات، وهم الملائكة الكتبة الذين قال الله عز وجل عنهم في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال بعضهم: رقيب يكتب الحسنات وعتيد يكتب السيئات. وقال آخرون: بل رقيب وعتيد وصفان لهما، لا أن رقيب اسم لواحد وعتيد اسم لآخر، بل هما وصفان كل منهما موصوف بكونه رقيب وعتيد. وعموما كما هي القاعدة، كل ما لم يبلغنا من تفصيل، كل ما لم يبلغنا تفصيله لا يجب علينا أن نخوض فيه، بل لا ينبغي لنا أن نخوض فيه وأن نمسك عنه. فإذا لم يرد أن رقيب وعتيد هما اسمان لملكين أو وصفان، أن رقيب وعتيد وصفان لملكين، فحينئذ الأولى للإنسان أن يتجاوز ذلك ولا يخوض فيه، لأنه يخوض فيما لا معرفة له به ولا سبيل له إليه، هذا غيب لا سبيل إليه إلا من طريق الوحي، فالأولى للإنسان أن يمسك. لكن الواجب هو إيماننا بكلهم فرض بهم إيقاننا، أي مفروض علينا أن نوقن بهم، لأن الإخبار عنهم جاء في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فذكر الحفظة الذين لا يفارقون الإنسان قط، والكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، والراجح عند العلماء أن الحفظة غير الكتبة، أن الحفظة غير الكتبة، فالكتبة يفارقون الإنسان عند قضاء حاجته وعند قضاء شهوته، وأما الحفظة فلا يفارقونه، وأما الحفظة فلا يفارقونه. والكتبة إذا فارقوه عند في بعض الحالات كيف يكتبون ما يكون منه في تلك الحالة؟ قال بعض العلماء: يضع الله عز وجل لهم علامات على تلك الأفعال فيكتبونها بالاستدلال بتلك العلامات الدالة على الأفعال التي فعلوها. قال: وأن للعبد كراما حفظه لكل ما أخفاه أو ما لفظه. وأن للعبد كراما حفظه، كراما حفظه لكل ما أخفاه أو ما لفظه. كلامه هنا مشعر بماذا؟ أحسنت، بأن الحفظة هم الكتبة، لكن قلنا الذي عليه جمع من المحققين أن الحفظة غير الكتبة. يقول: هؤلاء الكتبة ما لهم الذين سماهم هو حفظة، وأن للعبد كراما حفظة لكل ما أخفاه أو ما لفظه. أما ما لفظه فواضح، طيب وما أخفاه؟ قيل يكتبونه، وقيل إن الله عز وجل أوكلهم بما قاله وما عمله وما في قلبه فموكول إلى ربه. يحاسبه عليه الله عز وجل دون أن يكون مكتوبا في كتابه. وقيل بل تكتب الحفظة ما في قلبه بأن يضع الله علامات على علامات تبدو للملائكة منبئة عن ما في نفسه، فتكتب الملائكة ذلك. وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ الإمام المقري، لأنه قال ما أخفاه، وأن للعبد كراما حفظ لكل ما أخفاه أو ما لفظه. ثم قال ويجعل الله لهم علامة على الضمير، أي على ما كان في نفسه، على ما كان في نفس العبد من أمور مضمرة مخفية، يجعل الله للملائكة علامة يستدلون بها على ما أخفاه في ضميره. وأن للعبد كراما حفظ لكل ما أخفاه أو ما لفظ، ويجعل الله لهم علامة على الضمير فاسأل السلامة، فاسأل الله تعالى أن يسلم ظاهرك الذي تطلع عليه الملائكة بلا علامة، وأن يسلم الله باطنك الذي تطلع عليه الملائكة أيضا بعلامة. والله عز وجل مكشوف أمامه كل شيء. وأما هذه الكتابة التي يكتبها الملائكة فإنما هي من باب الإعانة لك على طاعة الله فقط، من باب الإعانة لك على طاعة الله، أن تتذكر أن هؤلاء الملائكة يكتبون فتستحي من الله تبارك وتعالى، وتعلم أن ذلك مدون فتخجل وتنكف عن المعاصي. ولهذا قال وقيل لا يكتب ما في القلب، وقيل لا يكتب ما في القلب، والكل لا يفوت علم الرب. الله عز وجل مطلع على كل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقيل لا يكتب ما في القلب، وهذا ذكرناه. ثم قال والكل لا يفوت علم الرب. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس يحتاج إلى معين أو ظهير في الاطلاع على أعمال عباده. ولهذا قال وليس يحتاج إلى استظهاري، إلى استظهاري بهم، إلى استظهاري أو إلى استظهار بهم. لكن طبعا في حتى يستقيم النظم نقف على كلمة استظهار بالكسر لا بالتنوين، حتى تكون آخر الكلمة استظهاري وآخر البيت أسراري. وليس يحتاج إلى استظهاري بهم أي بالملائكة، تعالى عالم الأسرار، تعالى يتقدس وتنزه أن يخفى عليه شيء، فخفيان شيء عليه نقص، وهو لا يليق بالله عز وجل العالم بكل شيء. ولهذا قال عالم الأسرار. وما له سبحانه من أسماء، وما له سبحانه من أسماء قديمة لها المقام الأسماء، يشير هنا إلى قدم أسماء الله عز وجل. وقدم الأسماء لأن الله عز وجل قدم الأسماء لأن مدلول هذه الأسماء قديم، مدلول هذه الأسماء قديم، التي هي أمور قائمة أو صفات وأوصاف، صفات وأوصاف قائمة بالله تبارك وتعالى، هذه قديمة لم يحدث له شيء منها، ولهذا هي قديمة. وإن أريد التسمية فكلام الله النفسي، أي الإخبار عنها بكلام الله النفسي، أيضا قديم. وإن أريد الكلام اللفظي فهذا حادث، فيكون إخبارا عن قديم بحادث، إخبارا عن قديم بحادث. قال وما له سبحانه من أسماء قديمة، وهذا معنى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله عندما قال خالق له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، في نص الطحاوي. وهي لنا تدرى بالاستقراء، أي أسماء الله عز وجل يمكننا معرفتها من خلال الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء المسلمين، لأنهم لا يجمعون إلا عن نص، لا يجمعون إلا عن نص، وبناء عليه فيعمل بالإجماع كلفظ القديم، سواء افترضنا أنه وارد فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث الترمذي الذي عددت فيه أسماء الله عز وجل، أو قلنا إنه ليس بوارد، ففي الحالتين أجمع عليه العلماء، ومن ثم فإن الإجماع لا يكون إلا عن نص، فحينئذ يمكن تسمية الله تعالى به. ثم أسماء الله عز وجل، هل يشترط فيها اليقين أم يكفي فيها الظن؟ هل هي من باب العلميات أم من باب العمليات؟ إن كان المقصود دعاء الله عز وجل بها والتضرع إليه بها فهذا أمر من باب العمليات، يكفي فيها الظن، يكفي في ذلك الظن ولا يشترط اليقين، هذا إذا قلنا إن ذلك من باب العمليات. أما إن قلنا إن ذلك من باب العلميات فحينئذ يشترط اليقين. والصحيح أن الأسماء لا يشترط فيها اليقين، يشترط فيها التوقيف، يشترط فيها التوقيف، ليس لنا أن نسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، ولا أن نصفه بما لم يصف به نفسه، ولكن لا يشترط في ذلك أن يكون بالغا مبلغ التواتر أو العلم القاطع. وهي لنا تدرى بالاستقراء من طرق التوقيف، طرق التوقيف قلنا الكتاب والسنة والإجماع، وقيل القياس أيضا، لأن القياس هو إلحاق بنص أيضا، فهو في معنى النص، لكن جمع منعوا ذلك بالقياس وأجازوه بالكتاب بالنص، بالنص أي من القرآن والسنة والإجماع. وهي لنا تدرى بالاستقراء من طرق التوقيف لا الآراء، أي أنها ليست اجتهادية، ومحل خلاف، هذا محل خلاف، بينما أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم محل إجماع أنه لا يسمى به، لا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما ورد. تعرفون لماذا يشدد في حق النبي ولا يشدد في حق الله عز وجل؟ يعني أن تكون أسماء الله توقيفية على الصحيح، وأما أسماء النبي فتوقيفية إجماعا. لماذا شدد في حق النبي؟ لأن النبي بشر، إذا فتح باب تسميته لربما سمي بأوصاف أو وصف بأوصاف تفوق أمر النبوة أو تنزل به عن أمر النبوة. أما الله عز وجل فهو محل كل كمال، لا يمكن أن لو فرض أنه سمي بوصف لا يكون هناك مبالغة في وصف الله عز وجل. ولهذا أيضا قال المالكية بأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا توبة له، وساب من سب الله عز وجل له توبة. لماذا؟ لأن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم جاهل بمعنى النبوة، جاهل بمعنى النبوة، متعد على مقام النبوة، متعد على مقام النبوة، فتعديه هذا لا يكون إلا عن زندقة، فلا تقبل توبته عند المالكي، طبعا خلافا للجمهور. فقط أنا أذكر التعليل. وأما في حق الله عز وجل فقد يكون هناك شبهة أو كذا فتزول، فلا يكون هناك مانع من قبول توبته. وما قيل في حق الله عز وجل يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمهور خلافا للمالكية. قال: ويطلق الشيء على الموجود لا غيره في المذهب المحمود. ويطلق الشيء على الموجود، الشيء يطلق على ما كان موجودا لا على ما كان معدوما خلافا للمعتزلة. وهذا يترتب عليه مثلا جواز تسمية الله عز وجل بشيء. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فكلمة شيء بمعنى موجود، والموجود أعم من أن يكون واجبا أو جائزا، أعم من أن يكون قديما أو حديثا، قديما أو حادثا. فلهذا قال: ويطلق الشيء على الموجود لا غيره في المذهب المحمود، أي مذهب أهل السنة والجماعة. ثم تكلم عن مسألة أخرى، وهي مسالك أهل السنة في الاجتهاد والنظر في الأمور الفقهية الفرعية، وبين أن هذه الطرق التي سلكوها كلها خير وبركة، لأنها اجتهادات لا تخرج عن مدلول النص. النص الذي جاء، النصوص التي جاءت عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، حمالة لأوجه. ما أراد الله عز وجل أن يكون قاطعا جعله قاطعا في دلالته، لم يختلف فيه العلماء. وما أراد الله عز وجل أن يكون محل اجتهاد ونظر وتوسعة للأمة، جعل الله ألفاظه قابلة لأكثر من فهم وأكثر من نظر. فاختلاف العلماء في هذه النصوص ليس من باب التفرق، وإنما من باب التوسعة على الأمة، ليس من باب النزاع والخصومة، إنما من باب الرحمة. ولهذا قال العلماء: اختلاف الأئمة رحمة، اختلاف العلماء رحمة. لماذا؟ لأن فيه سعة، وهذا الأمر كان واضحا عند علماء المسلمين. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جاءه أحد العلماء بكتاب ألفه ذكر فيه خلافات الصحابة والتابعين. قال فلان كذا وقال فلان كذا، قال فلان كذا وخالفه فلان، قال فلان وخالف، ذكر فيه خلافات الصحابة والتابعين. وسمى الكتاب كتاب الاختلاف. اطلع عليه الإمام أحمد، ارتضى مضمونه، وقال: لو سميته كتاب السعة، كتاب السعة بدلا من كتاب الاختلاف. لماذا؟ لأنه في سعة ورحمة بالأمة. هذا نظرة أئمة السنة الذين كانوا مستمسكين بالحديث ومستمسكين بالفقه على وجهه. ولهذا قال هنا: ومالك وأهل الاجتهاد كل إلى نهج الصواب هادي. ومالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، رأس المدرسة المالكية. وأهل الاجتهاد أي غيره من المجتهدين، وقدمه هنا لأن الإمام ابن المقري مالكي المذهب، فقدم إمامه على الآخرين. قال: كل إلى نهج الصواب هادي، أي كلهم على خير وهدى. ولهذا قال: أظن في الجوهرة ومالك وسائر الأئمة على هدى من ربهم ورحمة. ومالك وسائر الأئمة على هدى من ربهم ورحمة. وقال هنا: ومالك وأهل الاجتهاد كل إلى نهج الصواب هادي. نهج طريق، الصواب الحق، هادي أي مرشد. كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد ذي الرتب المنيفة. كالشافعي وهو محمد بن إدريس رأس المدرسة الشافعية، وأبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت، وأحمد وهو أحمد بن محمد بن حنبل، ذي الرتب أي المنازل، المنيفة أي العظيمة المرتفعة، وكلهم على هدى من ربهم، وكلهم على هدى من ربهم. وفرقة الجنيد دين بحبهم، وفرقة الجنيد أي وجماعة الجنيد وهم أهل التصوف دين، أي عليك أن تعتقد وأن تدين أن تتدين بحبهم، لأنهم لماذا؟ قال فإنهم طريقهم مرضية قويمة لأهلها مزية، فإنهم طريقهم مرضية لأن التصوف قائم على الكتاب والسنة، تزكية النفس وتطهيرها، تزكية النفس وتطهيرها، تزكية النفس وتطهيرها للقيام بأمر الله ورسوله وتحقيق معاني الشريعة. ولهذا قال الإمام الجنيد علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة. وهكذا قال أئمة التصوف الكبار من أمثال الإمام أبي الحسن الشاذلي والإمام عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي وغيرهم، كلهم يقرر أن هذا العلم لا يصلح له إلا من علم بالشريعة، ولا يصلح له إلا من أحاط بعلوم الشريعة. فإنهم طريقهم مرضية قويمة لأهلها، قويمة أي مستقيمة على الحق والهدى، لأهلها مزية أي لأهلها مزية على غيرهم، لأنهم بعد علمهم بالكتاب والسنة وتمام إيمانهم وحسن إسلامهم زادوا على ذلك بتطهير نفوسهم وتنقيتها. ثم قال وجاحد المعلوم بالضرورة جاء بكفر وانتحى غرورة، أي من جحد معلوما من دين الإسلام بالضرورة وهو الذي يستوي في المعرفة به الخاصة والعامة، فإن ذلك الذي يجحد معلوما من الدين بالضرورة جاء بكفر، أي إنه يكفر بإنكاره لما علم من الدين بالضرورة، كإنكار الصلوات الخمس أو إنكار حرمة الزنا أو حرمة الخمر أو نحو ذلك مما جاء قاطعا معلوما عند الصغير والكبير. وجاحد المعلوم بالضرورة جاء بكفر وانتحى، أي توجه إلى الغرور الذي غره فجعله يفعل ذلك. قال وقتله للكفر لا للحد، أي أنه أن عقوبته هي إقامة الحد عليه بالقتل حدا، لأن الإنسان قد يقتل حدا كما في حال الردة، وقد يقتل قصاصا. أو قال وقتله للكفر، قال يعني قد يقتل للكفر كما في الردة، وقد يقتل للحد كما في قتله إذا قتل، أو قتله إذا زنى وهو محصن، أو قتله إذا ترك الصلاة ونحو ذلك مما هو معروف مقرر في الفقه. قال وقتله للكفر لا للحد، وذلك الجزاء للمرتد، أي وهذا هو هذه هي العقوبة المقررة في الشريعة للمرتد. كذا من استحل نحو الخمر مما امتناعه شهير الأمر، كذا من استحل نحو الخمر أي الخمر والزنا وغيرها من الأمور المعروفة المقررة المعلومة من الدين بالضرورة أنها محرمات، كذا من استحل نحو الخمر، ولم يقل كذا من استحل الخمر وإنما قال نحو الخمر، أي ليس الخمر فقط، كل قطعي معلوم من الدين بالضرورة استحلاله كفر. مما امتناعه شهير الأمر، قال والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه للخلائق. نقف هنا لأنه قد اقترب موعد درس وصول الفقه. عندك سؤالان، ما هما؟ في العقيدة. قرأنا في علم القرآن أن الناسخ والمنسوخ